احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم ما بعد، احبتي في الله، احييكم اينما كنتم في ارض الله بتحية الاسلام، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. هذه حلقة جديدة في برنامجنا الاسبوعي البيوت الآمنة. أمن الله بيوت المسلمين وطرد عنها كل مكروه وسوء، وطرد عنها شياطين الإنس والجن، وحبب الأزواج إلى زوجاتهم، وحبب الزوجات إلى أزواجهن، وحبب الأبناء إلى الآباء، وجعلهم من البررة الأبرار، وكذلك بناتنا الفضليات. عصم الله شبابنا وفتياتنا من كل شر ومن كل مكروه وسوء. يعني نحن ما زلنا في أيام الصيف، وفي الصيف يبدو أن هناك تفرغ تام ما بين الأزواج والزوجات في البيوت. ربما شغل الرجال طوال العام بالأعمال من الصباح إلى المساء، شغلت النساء الفضلات الزوجات الفاضلات بالمذاكرة وبالأولاد والامتحانات وبالبيت وهموم البيت وما فيه من قضايا مستمرة. ويبدو أن فترة الصيف لا يلتقط بعض الناس أنفاسهم ولا تلتقط بعض النساء أنفاسهن من طول رحلة العام الدراسي، ولكن يبدو هناك تفرغ للطرفين، فتبدأ مساحة الفراغ التي لا تملأ إلا لا تملأ بالخير، وإنما تملأ بأشياء أخرى. ويبحث بعض الناس عن سفاسف الأمور وعن توافه الأمور، فيتسع الرتق على الراتق، وتصير المشاكل أكبر مما يتخيل الإنسان. وهذا لسبب واحد، السبب الأساسي عدم وجود مفتاح الشخصية عند كل طرف. يعني لو أدرك الزوج مفتاح شخصية زوجته، أدركت الزوجة مفتاح شخصية زوجها، لاستراح الجميع، استراحوا وأراحوا. لكن يبدو أن فقدان هذا المفتاح هو الذي يعمل مشكلة كبيرة، يعني يؤدي إلى قضية، يعني تورث مشاكل أو تنتج مشاكل لا قبل للطرفين بها، وتتسع الهوة بين الطرفين. أولا، حقيقة علماء النفس توقفوا كثيرا عند شخصية الأنثى والذكر أو الرجل والمرأة، وجدوا الآتي، وهذه دراسات مستفيضة على مر يعني التاريخ. وجدوا مثلا أن مسألة الكلام، يضيق بعض الأزواج بثرثرة وكثرة كلام الزوجة. يعني الموضوع الذي يحتاج إلى 4 كلمات هي تستخدم 40 كلمة. وقلنا من قبل أن تقريبا المرأة العربية بالذات تستخدم في اليوم أو تتكلم في اليوم يعني 11,500 كلمة. فلك أن تتخيل 11,500 كلمة، والرجل العربي يتكلم 7,500 كلمة. يعني مجموع الكلمات التي يخرجها الزوج والزوجة في اليوم تقريبا ما يقرب من 19,000 كلمة. يا الله، الله أعلم يعني أي كلمات فيها في ميزان الحسنات وأيها في ميزان السيئات. هذه يعني كارثة أخرى. لكن قضية الثرثرة، كثرة الكلام، وجدوا أن البنت تتكلم قبل الولد. يعني بعد البنت ما تصل الى سن معينة في بداية العمر، يعني تجد ان سبحان الله عندها الثرثرة اكثر، وربما تقول كلام غير مفهوم لكن تثرثر تتكلم. وانت ايها الزوج الكريم، هذه الزوجة التي معك اللي من 20 و30 سنة قضيت معها عمرا يعني ان شاء الله يكون هانئا سعيدا، هي نفسها نفس البنت الصغيرة التي كانت تثرثر وتدردش وتتكلم أكثر من أخيها نفسها، بس هو وضع السن. لكن أنت تضيق ذرعا بكثرة كلامها؟ لا، يجب ألا تضيق ذرعا، يجب أن تحتملها، لأن هذه طبيعة، هذه طبيعة. فطبيعة المرأة، أننا قلنا من قبل أنها تفصيلية الأحداث، دايما تبحث عن الأحداث، يعني تحب أن تسأل عن صغير الأمر وكبيره، دقيق الأمر وجليله، أنت تريد إجمال المسألة. فبالتالي لما يكون زوج، كما قال العربي، أنت تائق وأنا مائق فمتى نتفق؟ يعني انا سريع الغضب وانت سريع الخطأ، فمتى نتفق؟ انا اغضب بسرعة وانت تخطئ بسرعة، فلن يكون هناك اتفاق. واكثر البيوت بهذا تبدأ يعني تصنع من الحبة قبة، يعني كما يقولون، يعني المسألة تكون بسيطة وتكبر وتكبر ككرة الثلج التي تتدحرج فتصل الى حجم ضغط يعني لا يستطيع احد ان يوقفها. هذه مسألة. اذا لو ادرك الرجل مفتاح شخصية الزوجة في قضية الكلام يستريح. لماذا؟ لأن تسأله عن تفاصيل معينة هو يضيق ذرعا، يبتدي يمل، تبتدي الزوجة تتهمه أنه رجل بارد الأعصاب، أو أنه غير معتني بكلامها، أو أنه لا يحترمها، أو أنه يهينها أمام الأولاد، أو أنه لا يصغي إليها، أو أنها لا يعطيها سمعه، إلى هذا الكلام. فكل المسألة أن تريد منك فهما أنها عندها كثرة الكلام، ليس لأنها يعني كثيرة الدردشة، يعني لأن هذه طبيعة وليست يعني لا نقول ليست عيبا، وإنما يجب أن يعني تستخدم المرأة لما تجد أن زوجها إجمالي زيادة عن اللزوم، تستخدم يعني الجمل المهمة، لا داعي للدخول في تفاصيل التفاصيل وما وراء السطور وما خلف السطور وما بين السطور، لا، نحن نريد أن تكون المسألة إجمالية مقربة، هذا يقربك إلى الزوج. اما ان في ازواج يصابون بعد الزواج بالصمم، هو مش صمم يعني لا يسمع، لا هو يسمع كل العالم ما عدا صوتا واحدا، لان صوت هو يرى انها يعني تدخل في موضوعات ليست لها اهمية، او تعيد الموضوعات التي قالتها من قبل، وتعيد الشكوى كما قالتها من قبل، هي نفس الشكوى التي من 10 سنوات ومن 20 سنة. طبعا هذا زوج متسرح في الحكم، يجب ان يصبر، يشرح صدره. قضية القوامة لا تكون إلا بالاحتواء والاستماع والإنصات، لأنني عندما أنصت إلى أي طرف من الأطراف أعطيه اهتمام، فلما أعطيه اهتمام يشعر هو أنني أقدره، ولما لا أصغي مثلا هي تتكلم وهو يمسك في الجريدة أو يطالع مباراة كرة القدم مثلا، يعني طيب أنت تعرفين أنه يحب هذا النوع من المباريات او هذا النوع من الفن او هذا النوع من اللعب معين المباح يعني، فعندئذ اتركي له مساحة، يعني اعتقيل وجه الله لمدة ساعة مثلا، ثم بعد ذلك دردش، لكن تأتي في هو يعني يحب هذا النوع من المباريات مثلا، انت ليس لك في هذا نصيب، غالبا النساء ليس لهن في المباريات يعني مثلا، فبالتالي هي تستصغر ما يحبه. لا، الهوايات دي لا تستصغر، يعني الرجل طفل كبير ويجب ان تعطيه هذه المساحة، بل بالعكس لما تجيه مهتم جدا زي بالضبط معاملة الاولاد، لما نجد الاولاد يحبون المباريات والكرة ندردش معهم في نفس الاهتمام حتى نتقارب معهم، لكن ان نفصل بيننا وبينهم يقول ايه التفاهات دي، او الزوج يقول رجل عيب عليك 50 سنة عمرك شاب شعرك وشاب شعرك ووهن عظمك، وبعدين قاعد تتفرج على شوية لاعبين يجرون خلف كرة 22 واحد، لا هذا يعني هذه هو يعتبر هذا سخرية مما يحب، فدي عدم ادراك من الزوجة لمفتاح شخصية الزوج، بل بالعكس هي لو وقفت على الارض التي يهتم بها يبتدي هو ينصد بعد ذلك، فاستخدام مفتاح الشخصية هو استخدام مهم جدا، ويجب ان نراعي هذه المسألة. ايضا قضية سبحان الله العظيم، الاحساس بالاشياء الاخرى، كيف يعني؟ عملوا تجربة علماء النفس عجيبة جدا، وده يتوافق سبحان الله مع حسن التعامل بان نعاشر زوجاتنا بالمعروف، قال ربنا وعاشرهن بالمعروف، لابد ان يكون هناك معروف، وان تبخر المعروف فلا يبقى شيء. عملوا تجربة، جابوا تلاميذ صغار في المراحل الاولى الابتدائية وتلميذات، وبعدين راحوا على حديقة حيوان في موسكو اظن، او في بطرسبورج بلد هذا هكذا، فوجدوا الاتي: البنت تنادي على الحيوانات بصوت لطيف وتعطيه قطعة لقمة خبز، تمام بهذا المنطق. الولد ينادي على الحيوان بصوت اجش من باب يعني اظهار رجولته المبكرة، ويحذف او قد يضرب الحيوان بحجر صغير او بطوبة في سبحان الله بيده. هذه طبيعة شخصية الولد والبنت. سبحان الله، قضية الاحتواء. تجد قعد الولد والبنت يبقى توأم عمرهم سنتين او ثلاثة، اعطي البنت يعني دميتها العروسة اللي تلعب بها، تحتضنها بحب وبحنان وتجعلها تنام جنبها. الولد ماسك مسدس وينفعل في اللعب، وسبحان الله العظيم. هذه طبيعة، هذه طبع الطبائع، وهذه تكبر مع الانسان وتنمى مع البيئة. البنت لما تجد حنوم من الاب وعطف وحنان من الام وعاطفة ايضا، تركا الى مسألة العاطفة، لان هذه وسيلة تأثير كبيرة في المجتمع الخارجي. يعني كم البكاء عند البنت وهي صغيرة اكبر من كم الولد. هذه طبيعة، هذه عاطفة خلقها رب العباد في التكوين، كما قال ربنا وليس الذكر كالأنثى. ده طبيعة ودي طبيعة، في اختلاف الطبيعة واختلاف المهام ايضا، لان المهمة اللي يقوم بها الرجل غير المهمة او المهمة اللي تقوم بها المرأة. يعني المرأة لها ان تمتص وان تحتوي وان تسمع وان تنصت وان تصبر، هذه قضية. من الواجب ايضا ان الزوج يستخدم عقله، والعقل مقدم على العاطفة، لان الانسان اللي يقدم عاطفته على عقله قد تلعب به الاهواء. لكن لما المرأة تستخدم عاطفتها هذه طبيعة. فانت يجب يعني كلامي هذا لازواجنا، للازواج وللزوجات، كلامنا للاولاد وللبنات، كلامنا للقادمين والمقبلين على الزواج، حتى تعمر البيوت ويستشري فيها الخير ويستشري فيها فهم شخصية الايه، فهم شخصية الاخر. ايضا لما تقارب بين الولد والبنت في التكوين، وبالتالي المرأة والرجل او الذكر والانثى، تجد من ناحية الارادة ان ارادة الرجل اقوى طبيعة الحال. هو الذي يتحمل الصدمات، يتلقاها بصدر رحب، قد يصبر عليها. المرأة تنفعل، تبكي لاول وهلة، يعني تستخدم دموعها في كثير من الاوقات. فهذه مسألة تحتاج الى دراية ودراسة. ايضا تجد ان وجدوا ان الانثى من صغرها ادق ملاحظة من الايه، من الولد. البنت اكثر ليه؟ لان اكثر تدقيق. انا اضرب لك مثال بسيط جدا. اذهب انت واهلك لزيارة اقارب لك، اقارب لكم. دخلت هي عند الاخوات، انت قعدت مع مثلا، ثم بعد الزيارة في السيارة وانت عائد تقول لك هل نظرت الى الثريا التي في السقف؟ قل لا والله. طب هل نظرت الى السجادة التي كانت تحت قدميك؟ هي كانت تحت قدميه، هو مش تحت قدميه، هي كانت جوة في الداخل، لكن هو داخلة عينها لمحت السجادة في مدخل البيت. سبحان الله، فالتقطت عيناها وذاكرتها الحديدية، سبحان الله، لون السجادة ونوعها وكم عقدة، وهل هي سجادة حريرية ام من الصوف ام يدوية ام مصنوعة بماكينات والات. يعني انتباه عجيب، ورغم ان ايه مرت عليها مرور الكرام. انت جالس ساعة او ساعتين والسجادة تحت قدمي، وربما وقع شيء من يدك والتقطت من فوق السجادة، وانت لا تدرك ابدا ما لون السجادة. لو سئلت هل السجادة كانت كبيرة ام صغيرة، هل فيها لون احمر او اخضر او ازرق، انت لا تدرك هذا. فهي دقيقة الملاحظة، دقيقة الملاحظة. تقول هل نظرت الى باب بيتهم كيف هو جميل، وكيف ان المهندس الذي بناه سبحان الله يعني مهندس ناصح ومهندس نبي. طبعا انت لم تدرك اي شيء من هذا القبيل تماما. لماذا؟ لان عندهم دقة الملاحظة. فهي لما تكون دقيقة الملاحظة، خلي بالك، على سجادة المضيف، فما بالك بملاحظتها عليك انت. انا اعطي في هذه الحلقة بعض المفاتيح للطرفين، للتقارب وليس للتنافر. مش معنى ان الزوجة الان تقول له انظر ماذا يقول الشيخ، انت سبحان الله العظيم يعني يجب ان تراعي انني هكذا دقيقة الملاحظة، وانا ان سألتك عن صغائر الامور، ويعني سبحان الله. حتى وجدوا من ضمن الملاحظات العجيبة ان حاسة الشم عند الرجل اكثر، عند الذكر يعني، اكثر من عند الانثى. عللوها بان المرأة دائما تضع عطور، دائما طالماها قاعدة في بيتها وطيب وكده، فقد يؤثر هذا على حاسة شمها. ولكن انت تلاحظ، او يجب ان تلاحظ، انك يجب ان يعني ترضيها في فهم طبيعة شخصيتها. ولمزيد من التفاصيل كونوا معي بعد الفصل ان شاء الله، حتى نبحث نحن وأنتم والرجال والنساء عن مفتاح الشخصية كي ندخل إلى الباب وتنصرح الأحوال وينصرح ما داخل الدار إن شاء الله رب العالمين. كونوا معي بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتواصل سويا عن البحث عن مفتاح الشخصية التي يستطيع الزوج أن يفهم زوجته والزوجة أن تفهم زوجها، وأن يستطيع أن يلج كل إنسان إلى عالم الآخر عن فهم وعن فكر وعن تدبر، ليس عن عنجهية ولا عن وراثة ورثها من أبيه أو وراثة ورثتها من أمها، وإنما القضية أن نتوارث الأخلاق الطيبة وأن يسلك كل واحد منا نحو الآخر سلوكا يرضاه الله ويرضى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. من أخطر الأمور التي لا يدركها بعض الأزواج قضية الاستهزاء بالزوج. عملوا إحصائية وجدوا أن المرأة أكثر تأثرا من الرجل بمن يستهزئ بها، والأنكى أن يكون الاستهزاء من الزوج. قضية خطيرة، يعني أن يستهزئ بها زوجها اللي هو من الواجب يمتدحها أمام الآخرين، بارك الله في فلانة، بارك الله في أم فلانة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني سبحان من ربى، يعني سبحان من هدى، يعني والد زوجتي والدتها على حسن التربية وأعطوني يعني سبحان الله ملاك يمشي مطمئنا على الأرض ويترحم على يعني أبيها ويترحم على أمها سواء كان في عداد الأحياء أو في عداد الأموات. فهذه مساحة يجب أن يتفهمها الزوج، لأن المرأة تكره جدا أن يستهزأ بها سواء أمام أهله أو أمام أهلها أو أمام أي أجنبي. أنت تريد يعني أن تصنع حسابات معينة، ما عليك إلا أن يكون بينك وبينها، يعني أمر لا نقاش في هذا. أيضا عملوا يعني نسبة في قضية المنافسة على في كسب الرضا، وجدوا أن المرأة أكثر يعني حرصا على المنافسة في أن ترضي الطرف الآخر، وبالذات لو كان زوج كريم، أب، أخ، ابن أخ، ابن أخت، أخت بهذا المنطق. فعندما تكون سوية، عندما لا تكون المرأة أو تخرج عن حدود الأسوياء، هنا يعني أنا لا أتكلم عن حالات مرضية، أنا أتكلم عن حالات سوية، حالات في بيوت المسلمين. ليه؟ لأن أيضا وجدوا أن المرأة أمهر سياسة في التخلص من المواقف الصعبة، يعني بلطف وبحسن أدب وبرقة وبذوق، ويعني يستثنى دائما أن المرأة المؤمنة التقية الورعة إنسانة تبحث في البداية والنهاية عن مرضاة الله عز وجل، وهي تدرك أن من مرضاة الله إرضاء هذا هذا الزوج. وأحيانا فيه ناس أنفسها عاملة زي الرمل، الرمال مهما تعمل فيها من معروف لا تنبت، يعني فيه زوج يعني يتشرب المعروف وزي بسم الرمال الواسعة الماء ينزل فيه لا ينبت كلأ ولا يمسك ماء. في أيضا بعض من النساء نفس القضية، أنها كالرمال عندما تزرع فيها لا لا لا لا لا, لا تستثمر ولا تستزرع ولا يحصد منها شيء ولا تستفيد منها شيء. لماذا؟ لأن سبحان الله للأسف الشديد تجد عندها يعني هذه المساحة من نكران الجميل. في ناس بهذا الشكل، لكن نحن لا نتكلم عن عينات مرضية، نحن نتكلم عن الأسوياء الأصحاء الذين يبحثون معنا على يعني مفتاح مفتاح الشخصية. موضوع التقلب، عمر طبعا الإحصائية وجدوا أن التقلب عند المرأة أكثر، يعني ممكن تكون راضية في الصباح بخبر واحد تنقلب عند المساء، راضية في المساء لكن عند الصباح تتغير، ويتعجب الزوج غير فاهم لمفتاح الشخصية. الله، كانت راضية بالأمس، كانت راضية الأسبوع الماضي، كانت راضية العام الأسبق، كانت راضية الأعوام السابقة، لماذا تتمرد؟ لماذا يعني كل هذا؟ يعني يتعجب الزوج عندما يفقد ويقع من يده مفتاح الشخصية الذي هو من الواجب أن يدرك نفسية من أمامه. أيضا سبحان الله العظيم المرأة دائما بطبيعتها عندها بذور مواهب. يعني ايه بذور مواهب؟ يعني ممكن لو جبنا ولد وبنت عندهم 6 سنوات نعطي كلاهما اخاهم الاصغر، نعطي كليهما يعني الولد الصغير اللي له عمره شهور بسيطة، 3 أو 4 شهور. انظر إلى تعامل الأخ مع أخيه، أن يضعه بعيدا عنه ويلاعبه من بعيد. البنت تريد أن تحتضن أخاها، تريد أن تقبله، تريد أن تضع له مش عارف إيه في فمه، تريد أن تمسح على رأسه برفق. هذه طبيعة أنوثة مبكرة أو أمومة مبكرة، مشروع أمومة، مشروع أم. يعني يعني يعني هذا الحنو، يعني سبحان الله، تنظر أنت إلى ابنتك وهي صغيرة وهي في بيتك، تقول سبحان الله من أين آتي لها بزوج كريم يحتضنها ويحتويها ويحترمها ويصبر عليها ويصبر على صلفها أو غرورها الذي ورثته من هنا أو من هناك. فيعني هنا يكمن حسن التربية بالمال الحلال، وحسن التربية بالقدوة، وحسن التربية بيعني احترام الآخر، وحسن التربية بأن أن يعني أن تنبتها نبات حسنا وفقا لحديقة وبستان المعرفة الدينية والمعرفة الشرعية، حتى تستطيع أن تحترم الآخرين وتقدر الآخرين وتكون عندها الحياء الذي هو من صفات العذارة أو من صفات المرأة بطبيعتها. والمرأة المسلمة حيية يعني، وتستحي من الله أولا ثم من الناس. يعني إذن قضية الـ يعني هذا المفتاح مهم جدا. استدلوا، يستطيع الآن العلماء أن لو كتبت اسمك فقط، أنت أكتب اسمك أمام خبراء معينين في علم النفس وعلم الخط، يعرفون شخصيتك من الخط، يقول هذا إنسان منظم، هذا إنسان هادي، هذا إنسان عصبي، هذا إنسان متوتر، هذه إنسانة متعجرفة، هذا إنسان، سبحان الله، من الخط، من الخط. فلما عملوا اختبار ل 250 امرأة و 250 رجل أو بنات وأطفال، وجدوا أن المرأة في الخطها أن أكثر إحساسا من الرجل، لأن عاطفتها مقدمة. يعني ممكن تكون يعني هي بالضبط كما يقول بعض الفلاسفة، هي كطائر البحر يشعر بالعاصفة قبل أن تهب. ولكن بعض من الرجال ينكرون هذه، ينكرون هذه الشاشة، وبالذات عند المرأة الصوامة القوامة التي تتقي الله رب العالمين. يعني دي بيبقى عندها الشاشة أكثر نقاء، أكثر وضوحا، تلمح التغير وتلمح الـ يعني شيئا من السرائر، وكأن رب العباد برقتها أطلعها على على على بعض من دخائل النفوس، تستطيع، لأنها دقيقة الملاحظة تركز. أنت كرجل لا يعني تهتم بالأمور العامة، هي تهتم جدا بالأمور الخاصة، يعني بهذا المنطق. وكان يقال أن معاوية بن أبي سفيان جلس مع رجل ضيف يعني يأكل معه، فمعاوية أخذ اللقمة هكذا وقربها من فيه، فقال له الضيف: يا أمير المؤمنين، شعرة في لقمتك. يا ستار يا رب. قال معاوية: أتلاحظني حتى رأيت الشعرة في لقمتي؟ والله لا أكل معك. أنت وضعني تحت الميكروسكوب، يعني وضعني تحت العدسة، أمر خطير خطير. من ضمن ما فاتي أنا دائما، يعني أنا بس بمر مرة الكرام على بعض من يعني خطوات أو مفاتيح الشخصية، قضية حب الذات. المرأة وجدوا أنها يعني لا تعتني بشيء يعني كانت لا يخصها، لا يعود إلى شخصيتها. أما الآن الفضول يكاد يقتلنا رجالا ونساء، وهذا منافي لدين الله عز وجل. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذن يعني لا داعي لأن ندس أنوفنا في حياة الآخرين، ولا داعي لأن نتدخل فيما لو إذا تدخلنا سمعنا ما لا يرضينا. يعني من تدخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. فأنا لا أريد أبدا أن يكون هناك تدخل، يعني سبحان الله، يعني بين الناس وبعضها، بحيث أن يعني نضع أنوفنا حتى من أهل الزوج أو من أهل الزوج. لا داعي، دعوا السفينة تمر وتعبر يعني خضم الحياة، فإن رست رست بخير، وإن لم ترس ساعدنا نحن على إرسائها بالخير وبالموعظة، لكن ما ناخدش مواقف مسبقة. لا داعي للمواقف المسبقة هذه، يعني تؤذينا، يعني لا لا يعني المواقف المسبقة لا تعود علينا بالخير، مواقف مسبقة سبحان الله لا تصنع معنا خيرا أبدا. أيضا الحب السيطرة الميل الفطري عند المرأة ان تتسلط على قلب الرجل، وده امر طبيعي يعني، امر لا ينازعها فيه احد ان تتسلط على هذا الزوج وعلى قلبه حتى لا يحتل في هذا القلب احد. حتى انا انصح دائما في المسجد واقول في الدروس يعني لا تذكر بخير امرأة قط امام زوجتك حتى ولو كانت امها، كانت امها هي دي طبيعة، هي طبيعة لا تريد هي ان يشاركك ان يشاركها في قلبك احد، فلا بد من دراسة هذه المفاتيح. انا الحقيقة يعني طوفت طبعا في بعض المسائل، اما مسألة يعني سبحان الله المظاهر العليا من الخلق والسلوكيات الاخرى ده موضوع حديث لنا في في في في منطق اخر وفي موضع اخر. فانا يعني ارجو ان اكون بهذه اللمحات وصلت الى نقاط محددة استطيع به ان اقترب من الطرف الاخر، وهذا ايضا بالاهم ليس للزوجات والازواج فقط ولكن لشبابنا وبناتنا المقبلين على الزواج حتى نوضع لهم نقاط فوق الحروف. ونلتقي بعد الفاصل لنكمل حوارنا ان شاء الله رب العالمين، فمرحبا بكم واهلا بتواصلكم. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن مع البيوت الامنة ومع دراسة لبعض مفاتيح الشخصية ما بين الرجل والمرأة. ايضا موضوع اهلا وسهلا، نبدأ المكالمات. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا اخي من تونس، اهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. مرحبا سيد عمر. مرحبا ام ياسين، اهلا وسهلا. مرحبا بك. مرحبا اشكرك بي. جدا على هذا البرنامج. الله يبارك فيك. انا جد فخورة بهذا البرنامج، وهو في الحقيقة هو فعلا انقطع الاتصال، حاولي مرة اخرى ام ياسين، ان شاء الله معنا باذن الله. معنا مريم، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت شيخنا، انا متزوجه بقالي 4 سنين. ايوه. والحين حامل بعد صعوبه، يعني رحت على مصر سويت انابيب. الله يا بنتي يسرك الامر ان شاء الله. نعم ان شاء الله. فانا الحين عندي مشاكل، انا من اول زواجي عندي مشاكل بيني وما بين زوجي. كل مره بقول يعني يمكن عشان هو اللي منه السبب الخلفه، يمكن عشان يمكن دايما يعني بخلي اعذار، يعني مساحه اعذار. نعم. عشان اجلس، عشان يمكن بقول يعني يوم ما حخلف بيتصلح حاله، حالنا كمان بيتصلح، انا نعم كمان بيهديني رب طيب. العالمين. طيب. انه صرت كتير عصبيه يعني. طيب. والسؤال يعني سنه عن سنه اعصابي زايده. طيب. فالحين يا سيدنا انا يعني من ساعه ما سويت الانابيب صارت مشاكل مع والدته، يعني من ثاني يوم لما عرفت ان انا حامل صارت انقلبت علي، مع انها ساعدتني في نعم في الامر يعني. نعم دكاترة وساعدتني في العنايه. انسانه فاضله ما شاء الله عليها. طيب وما الذي قلبها؟ ما انا ما يعني اليوم الاولاني فرحت، ثاني يوم لقيناها مقلوبه وصارت بتقول لزوجي هي بدها تسيطر عليك بالولد، وهي وهي وهي. طيب. طيب. اطلب بس رب العالمين يتمم علي بالخير. طيب. يعني كيف بدي اسيطر على ابنه وهو ابنه اصلا. طيب. سواء بالولد او من غير ولد غير مسيطر. طيب. فزبطت عليه خيانات سواء شرعيه او غير شرعيه. لا طيب. انا اخذت قرار. السؤال يا مريم، السؤال لانه انا قلت يمكن هالولد بيصلح الحال. طيب ان شاء الله يصلح. شو يا شيخنا شو؟ طيب ماذا تصنعين؟ حاضر. بارك الله فيك. شكرا يا مريم. نعم ام رويده، اهلا وسهلا، السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا يا شيخ انا في بدايه حياتي الزوجيه وعندي بنت، يعني اول بيبي الي. فمشكله دائما بيني وبين زوجي بيقول لي انت ما بتحترميني. يعني انا هو بحترمه وبقدره وموفر لي كل شيء في الدنيا دي، وبيحترمني وبيقدرني وشايلني، بس مشكلة يقول لي انت لما تزعلي ما يعني بتطلعي برا الموضوع وما في احترام. نعم. انا كثير عصبيه. بس يعني نفسي احافظ عليه ونفسي يعني ما شاء الله بقدره وبحافظ عليه، بس مش عارفه والله احترام تصير له يعني. طب ما هو الاحترام يعني؟ طيب احترام التقدير لبعض والتفاهم لبعض، يعني انه يفهمني وانا افهمه، وانا شايفه انه نحن متفاهم، بس هو كل مره بيقول لي انت ما بتحترميني. لا حاضر، انا هرسل له انا يا شيخ انه ربنا يوفقني على زواجي. انا هقول له كلمتين ان شاء الله الحين، لان انت انسانه محبه لزوجك وهو كذلك ان شاء الله باذن الله، ولكن انا ان شاء الله سوف اقول له كلمتين على الهواء ان شاء الله. تسلم يا شيخ باذن الله، بارك الله فيك. ايوه الاخت احلام. ايوه السلام عليكم. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صحة يا شيخ. الله يرضى عنكم ويبارك فيكم. يا شيخ أنا زوجي خلقه ضيق. بس هي المشكلة بيننا إنه أنا نوعا ما هادية هو خلقه ضيق. يا بنتي دي مشكلة مليار مسلم. طيب وبعدين؟ حاولت أتعود عليها ومشيت بهذا الموضوع بس مو دايما أنا بكون رايقة إني أستوعب هاي الحالة. ليس يعني هذا الأحيان بيخلي إنه ما يكون في حوار بيننا. نعم. طيب. أرسل له كلمة أيضا إن شاء الله وأقول لك كيف يكون العلاج. نعم. أحيانا كتير كنت عم تحكي من شوي إنه عن أسلوب السخرية. أيوة. أنا زوجي الحمد لله لا يحترمني بس أنا حساسة زيادة شوي. يعني ممكن يكون الموضوع بسيط بيحكيه قدام جماعة أنا بحس إنه هذا الشيء فيه استهزاء فيني. فهذا بسبب مشكلة بعد ما يروحوا الضيوف. والله ما شاء الله عليك أنت معترفة بحساسيتك هذا شيء طيب. لا أنا معترفة بهذا الشيء وزوجي حاول إنه يستوعب هاي النقطة وبدأ يخفف من هذا الشيء. لا حاضر أنا أجيبك بإذن الله. الله طب يا شيخ عليك. ممكن احكي تحت الهواء معك ان شاء الله إيميل. حاضر باذن الله يا رب في التليفون الهاتف بتاعي في الاستوديو ان شاء الله. اهلا وسهلا. ايوه من القدس. اهلا وسهلا ام قدس. اهلا وسهلا ام قدس. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا. لو سمحت بس انا عندي متزوجه صار لي 5 سنين. انا عندي انه زوجي عصبي او شيء ثاني هو ما يتقبل نصيحه من اي احد ان كان مني او من اي شخص ثاني. ايوه. في البدايه بدا مع كان يبتدي في التدخين بس كان مش كثير بس حاليا طبعا زادت ان المشكله هذه. أيوة. ما يتقبل كلام من اي حد وانا مشيت الموضوع هذا لانه هو في كل مره اناقشه فيه يسبب لي مشكله. بس الحين ممكن انا تاقلمت مع الوضع هذا لكن الحين اشوف نفس الشيء بالنسبه لصلاته كل ما احاول اني اذكره فيها اذكره بصلاته اذكره بربه نفس الشيء ما يتقبل كلام مني يعصب في الموضوع هذا فما اعرف كيف ممكن. طيب حاضر مخدس بارك الله فيك بارك الله فيك. ايوه لا نور. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا. مرحبا فيك. تفضلي يا بنتي. شيخنا انا متجوزة صار لي 2 سنين. أيوة. جوزي أول شيء بخاف الله كتير وحاجج وكل سنة بعمل عمرة ما شاء الله. وما بقطع فرد صلاة وإنسان راقب كل معنى الكلمة بس ما شاء الله. إحنا عندنا مشكلة إني أنا ما عارفة أوصل لمفتاح شخصيته. أوه. أوكي يعني هو إنسان رايق رايق رايق. هادئ يعني هادئ. جدا. أوكي بس فجأة أوكي بس يعني بشك هو شوي. أوكي إنه فجأة بصير إنسان تاني أحيانا بضربني. احيانا بحكي كلام ما انه منيح. اوكي. وصار مطلقني 2 مرات طبعا. الله اكبر. اوكي. طب كيف هادي وكيف طلقك 2 مرات لما يخرج عن حدوده بس يتعصب خلص يبقى انسان اخر عنده. يصير انسان اخر. يعني حتى انه مره طلعت شغله انه صار بس يفوت على البيت قبل ما اقول له مرحبا اقول بقلبي ربي اعوذ بك من همزات الشيطان واعوذ بك ان يحضرونه انفخ بشه عشان بس يفوت على البيت رايق شوي. اوكي. انت انفخ في وجهه كده علن يعني كده ولا من خلفه يعني؟ عفوا. يعني انت تستعيذي بالله من الشيطان الرجيم وتنفثي في وجهه كده وجها لوجهه ولا من لا ما بخليه يحس. ما اخليه يحس. طب كويس. لا ما بخليه يحس. هو المشكلة عارف الآن. طب وبعدين تفضلي. اوكي هاي هي المشكلة اني طيب. انا ما عارفة كيف بدي اتعامل معه. طيب. يعني انا بالطلاق الثاني اللي اتطلقت اتصلت بمكتب حضرتك كان. نعم. حضرتك مسافر. طيب خلاص. فالشيخ اللي موجود بدالك هو اللي فتحنا انه الموضوع لا ما صار في طلاق بالنية. طيب. وما بعرف طيب. شو مأذون له في فبس فوق يعني نحن طيب. انا اللي حابة اعرف انه كيف بدي اوصل له. حاضر. انت تريدين البحث عن مفتاح شخصيتك. ما شاء الله. تنفعي محللة نفسية ما شاء الله. طيب. ام احمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يرضى عليك يا بنتي ويكرمك. انا متزوجة بقالي بس 2 سنين. طيب. هي المشكلة حضرتك بيني وبين زوجي يعني اهله. اهله هو. حتى ان انا مصرية يعني اني حتى اجي ان انا اعيش معاه هنا في الامارات دي عن طريق مشاكل ومحايلة ما كانوا عايزين ان انا اعيش معاه. لانه المشكلة كمان بيني وبين اهله دايما الفلوس يعني حضرتك الشيخ هو يقترض حتى من البنوك وبيستلف من اصدقائه علشان يعطي فلوس لاهله. وهل هم هم محتاجين بهذه الدرجة؟ لا مش للدرجة دي. هي المشكلة دلوقتي انه حتى اصبح عليه يعني مبلغ جامد قروض في البنك. وحضرتك عارف انه انه الوظائف دلوقتي ما بقتش متاحه حتى في الازمه الاقتصاديه في البلد وكده. فهي دي المشكله بالنسبه لي. انا بقول له نفسي يعني ان احنا يعني نكون اعطيهم بس لو انت عندك مبلغ مقترض وتعطيهم منه اوكي، انما انت المشكله ان انت بتقترض من البنوك علشان تعطيهم. وهو مش مقتنع بكلامي. طيب انت معذره، لو هو اقترض من البنك عشان ينفق على البيت وعليكي هتكوني راضيه؟ لا لا لا، انا اصلا ضد موضوع قرض من البنك ده خالص. طيب طيب تمام، طيب خلاص خلاص خلاص، انت هجاوبك ان شاء الله. وهو دايما في كمان مشكله، دايما دايما هو عصبي زياده عن اللزوم، يقول لي يعني ويقول لي ان دايما مش بتحترميني مش بتعامليني كويس، وانا مش عارفه شو اسوي له يعني. طيب حاضر حاضر، بارك الله فيك. طب ممكن حضرتك، انا ممكن اخد رقم تليفون حضرتك؟ موجود في الاستوديو يا بنتي التليفون للتواصل يعني، ممكن اطلبه يعطوني؟ نعم ان شاء الله، شكرا سيدي، بارك الله. نعم ايوه دكتور ماما عبد الله، السلام عليكم. اولا جزاك الله كل خير يا سيد الفاضل على مجهودك مع الامه فيه. الاسلاميه جماعه جزاك الله كل خير وعلى هذا البرنامج، يبارك فيكم يا رب. عندي سؤالين. نعم. الاول هو موضوع الحلقه رائع جدا، فهل يعني تنصحنا مثلا في يعني لمزيد من الاستزاده يعني بعض الكتب او المواقع في الانترنت؟ طيب السؤال الثاني هو انه انا يمكن احمد الله يعني عز وجل يعني على زوجي، يعني هو زوج فاضل ومتدين وميسر الحال والحمد لله. طيب. وانا انسان حساس يعني بطبعي. ولكن المشكله يعني التي نواجهها دائما يعني تقريبا 12 سنه متزوجه، هو انه مثلا هو يعني في نهايه الاسبوع دائما نكون عندنا ناس او نذهب عند ضيوف او اهل زوجي او ضيوف. خلال الاسبوع يعني ياتي من الشغل يكون تعبان عيان، لا يريد ان يتكلم. الحكايه المستمره في البيوت امر طبيعي. نعم اما فهو يضحك ويكون نشيط وهكذا، فعندما اساله يقول يجب اتكلف مع الاخرين ولا اتكلف معك. ولكن مع المده يعني اصبحت يعني يعني مرهقه من هذا الشيء نفسيا يعني، صرت دائما ابكي ودائما هذا، واحاول استعيذ بالله اشغل نفسي. فهمت السؤال، ولكن يعني فما هو مفتاح الشخصيه يعني لزوجي لكي ادخل له واجعله يعني. طيب بارك الله فيك. طيب بارك الله فيك، جزاك الله كل خير يا سيدي، بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم ايوه ام فهد، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مرحبا. كيف حالك يا شيخ؟ الله يرضى عنك ويبارك فيكم يا رب. بس حبيت اشارك في الموضوع وانت الله يجزاك يعني قصرت في هذا الموضوع. يعني ايوه مفتاح يبدو الخط قطع مع مفات. السلام عليكم مفات، اسمعيني. طب حاولي مره اخرى ان شاء الله. امير ايوه. الو السلام عليكم. ايوه عليكم السلام امير، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك فضيله الشيخ، كنت عايزه اسال حضرتك على حاجه. نعم. دلوقتي زوجي بيشتغل في بنك. ايوه. بنك ربوي. ايوه. فكنت عايزه اعرف يعني انا دايما بحس ان يعني في حاجه غلط او انه اللي بيصرفوا علينا ده غلط. فمش عارفه يعني حاولت ان هو مثلا يشوف في اماكن تانية بس للاسف يعني ما بتجيلوش فرص تانية. طيب فهل ده حلال ولا حرام؟ وبعدين حاولنا كذا مره معاه في الصلاه بس للاسف ما بيستجبش، يعني ساعات بيصلي واغلب الاوقات لا. حاولت كذا مره اتكلم معاه بس ما، لان هو لم يتعود من صغره، وهذه المشكله. نعم. والده كلمه، هو للاسف ما تعودش من صغره، بس والده كمان حاول معاه وكده بس والده يعني يحاول معه يعني ما بيصليش غير الجمعه بس، فما عنديش فكره هل ده برضو كويس حلال حرام. لا هو مش كويس طبعا. طيب طيب حاضر ان شاء الله. ايوه سيد من السعوديه، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه وبركاته. كيفك يا دكتور؟ الله يرضى عنكم ويبارك فيك يا ابني. والله منور. يرضى عنكم يا رب. الله يهدينا ويهديك ويهدي ام محمد اللي تسمعك يا الله. يا رب. حضرتك انا ابي رقم جوالك، معي سؤال كده. والله موجود الهاتف اللي ان شاء الله اللي بدنا نجيب عليه في الاستوديو. موجود الاخوه يدعوا لك في الاستوديو ان شاء الله، الهاتف المكتب ان شاء الله. بارك الله فيك. ايوه. ها. الاتصال الذي بعده. ايوه انا لا اسمع. ايوه طيب يبدو اننا ابدا اجيب هذه الاسئله حتى لا تتكاثر، ويبدو انني فتحت على نفسي فتح اليوم في موضوع مفتاح الشخصية. فخير وبركة ان شاء الله. اولا مريم تقول انها من 4 سنوات متزوجة، اصبحت حامل من يوم ان حملت بعد لأي وجهد جهيد في مشاكل بينها وبين ام الزوج، بعد ما كانت فرحة وهي اللي يسرت الامر يعني، وتحاول ان تصبر على مشاكل والدة زوجها، ولكن اصبحت هي كمان عصبية. واولا يا بنياتي الحمل اساسا يعمل عصبية، هذا امر، ومن الواجب الانسان ينظر الى النعم التي انعم الله عليه بها، فيعني يهدأ بالا ان الله سبحانه وتعالى رزقك حملا بعد مدة طويلة، وهذا يعني نسأل الله ان يرزق كل بناتنا الزوجات بالذرية الصالحة ان شاء الله. واعتبري ان ابتلاءك من اختلاف وجهات النظر ما بينك وبين ام الزوج، هذا نوع من الابتلاء، والابتلاء دائما الانسان يصبر عليه، يعني ما هو ما احنا مش عايزين نوسع الهوة ولا عايزين نهدم البيت، فبالتالي يعني راعي ان هذه امه. وبعض من الازواج للاسف يعني يخلطوا ما بين حقوق الزوجات وحقوق الامهات، ودي قضية عايزة توازن وعايزة زيادة شرح، وانا شرحتها كثيرا، ولكن ان شاء الله في البيوت الامنة سوف نزيدها شرح. انا يعني ادعوك لا يقول انسان انا الصبر قد تبخر، الصبر لا يتبخر الا اذا بخرت انا، يعني من يتصبر يصبره الله. ليه صبرنا على التعليم 20 سنة منذ ان دخلنا او الصف الاول او في السنة الاولى للحضانة حتى تخرجنا وجميعنا 20 سنة من الصبر، لان احنا نريد ان نتعلم، فبالصبر ايضا نريد ان نكون متصبرين ان شاء الله. ربنا يرزقك يا بنت الصبر ان شاء الله. ام رويدة كانت تسأل انها تقول انها في بداية حياتها الزوجية وزوجها انها انه يقول لها انها لا تحترمه، وهي نفسها تحافظ عليه، ولما تغضب بتخرج شوية عن الحدود، وهو نفس القضية امر طبيعي. انا اقول الانسان لما يكون بطبيعته عصبي لا داعي، لان لما يصل لدرجة عصبية لا داعي للادلاء بالاراء ولا السؤال عن اشياء، هذا امر. يعني كان ابو بكر يقول ان لي شيطانا يعتريني فاذا رأيتموني غضبت فاجتنبوني، يعني اذا ابو بكر الصديق الحليم الرقيق الارأف الامة، ارأف انسان في الامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول لما تروني في حالة شديدة خلاص تجنبوني الى ان اهدأ. فانت يا بنياتي نفس القضية، انت عصرك تدخلي توضئي سعيد بالله مشاهد الرجيم، اغلق على نفسك الغرفة اولي كده يعني حوقلي لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم سبحان، يعني بهذا المنطق هدي نفسك وبعدين تدرج. لكن الانسان لما يصل العصبية هذه مشكلة. القضية الثانية كبر الزوج، يعني ما هو انت لو انت استقبلتي عند الباب مرحبا ما شاء الله نورت البيت بارك الله البركة حل انت وهكذا، ولما تودعي لغاية الباب وهو خارج الشغل كل يوم في امان الله ربنا معك ان شاء الله يفتح لك الابواب وان شاء تأتي لي برزق الحلال، يعني هذا اكيد يعني هذا من احترام الزوج. اذا جلست امام صاحباتك او اقاربه او امام اهله كبريه، هذا يعني ايضا يترك رصيد، والنفوس يا بنياتي جبلت على حب من احسن اليها وكراهية من اساء. الاخت بدنا احلام زوجها خلقه ضيق وهي حساسة زيادة عن اللزوم، وهو عنده اسلوب السخرية، او احيانا هي تتخيل انه بيسخر منها لان لحساسيتها المرهفة، طبعا دي مشكلة حقيقة، ولكن انت خفيش من حساسيتك، خذ الكلام على ان الرجل يعني من باب الهزار، وهو من الواجب ايضا طالما يعرف عنك هذا لا داعي لان ينكأ الجرح ويضغط عليه في لحظة الالم. الاخت ام قدس كانت تسأل ان من 5 سنوات متزوجة، زوجها عصبي لا يقبل النصيحة مدخن، هي تحاول ان تتأقلم على الحياة، ايضا كلما ذكرته بالصلاة لا داعي للتذكير المستمر، لا داعي للتذكير المستمر، ويعني النصح ثقيل فلا تجعله جدلا ولا ترسله جبلا. حقيقة الوقت قد مر سريعا، هناك بقية اسئلة ان شاء الله اعد باذن الله الحلقة القادمة ان شاء الله، ونحن على الهواء معكم باذن الله. أن نبدأ بإن شاء الله إجابة هذه الأسئلة. أريد أن أجمل يعني ما قلته، وإن كان يعني في السؤال في الوقت الباقي. الأخت نور كانت تسأل أن وتقول أن زوجها الحمد لله يخاف الله وحج واعتمر وربنا أكرمه، ولكنه يتقلب وهكذا. اصبري عليه، والصبر مفتاح الفرج، وإدراك مفتاح الشخصية التي سوف أزيده توضيحا في الأسبوع القادم إن شاء الله رب العالمين. اللهم اطرد عن بيوتنا شياطين الإنس والجن، وأكرمنا ولا تهنا يا رب العالمين، ووفقنا وذرياتنا لمحب ونرضى. أصلح ما بين الزوجات والأزواج، ووفقهم لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. لا تنسوني من صالح دعائكم، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نلقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم في مثل هذا اليوم قبل ساعة من الآن إن شاء الله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.